ديار طيور غنى فرحانا وزيور ترون ديار وطبيعة جميلة بسمة ليه ليه نفسي بس حزنانا طيور شاركيني همومي عزيني ونوحي معايا يا زهور أنا شارد نومي حيران في الدنيا برايا فقدت نديمي يا دنيا فقدت نديمي وعوازي علي شمتانا طيور غنات فرحانا وزهور في الروض نديها طيور غنات فرحانا وزهور في الروض نديها طبيعة جميلة بأسمى ليه ليه نفسي بس حزنانا يا طيور زادت آلامي وحياتي بقت في جحيم يا زهور جارت أيامي وساعاتي أبت ما جافاني منامي سهران جافاني منامي وعيوني دوام سهرانا طيور غنات فرحانا وزهور في الروض نديها طيور غنات فرحانا وزهور في الروض نديها طبيعة جميلة بأسمى ليه ليه نفسي بس حزنانا حزين حزين آه يا دنيا يا جيرة عليا. لمتين تصفيدي لمتين لمتين لمتين لمتين تزول آلام البيا البيا البيا آلام البيا. لمتين لمتين تزول آلام البيا ويتم يا دنيا لغانا طيور غنات فرحانا وزهور في الروض مديانا. طيور غنات فرحانا وزهور في الروض مديانا. وطبيعة جميلة بسمة ليه ليه نفسي بس حزنانا.